الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن أبدأ بتفسير الآيات أنبه على فائدة مهمة لنستفيد منها فائدة عظيمة. القرآن الكريم نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتنى به الصحابة، ورسول الله لا يقرأ ولا يكتب، والصحابة رسموه، ورسمهم للمصحف محفوظ وما زال موجودا. فالمصحف الذي قتل وعثمان بين يديه، سافرت أنا وأخي أبو أحمد إلى أوزبكستان طشقند الشاش قديما هي طشقند، ورأينا المصحف وصورناه، ورأينا دم عثمان على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، وهو في رقاع. والمصحف رسمه توقيفي على ما رسمه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع البتة اليوم أن نطبع المصحف على شكل الكتاب الذي بين أيدينا. وصورت لكم صورتين من مصحف من المصاحف السبعة التي بعثها عثمان إلى سائر الأمصار، وهي محفوظة في طبرقسبراي في مكتبة أحمد الثالث في تركيا، وكذلك صورة أخرى من مصحف بخط علي بن أبي طالب، وهو محفوظ في مكتبة صنعاء في الجامع الكبير في الجانب الغربي منه. وأريد أن تتأملوا الصورتين اللتين هما ظاهرتان في هذه الصورة، وتتأملوا سنة الله وردت في فاطر وغافر، في فاطر في ثلاثة مواطن، وغافر والأنفال بالتاء المربوطة، بالتاء الممدودة وليست بالتاء المربوطة. وفي جميع آيات القرآن رسم سنة بالتاء المربوطة إلا في غافر وفاطر والأنفال. وهذه صورة من صور المصحف من المصاحف السبعة التي أرسلها عثمان إلى سائر الأمصار وجعلوها أصلا، ونسخوا المصاحف بناء عليها. الصورة التي بعدها هي صورة محفوظة في صنعاء، وهذه الصورة الثانية بخط علي بن أبي طالب، وكذلك كما في الإشارة الكلمة التي للأسف الخط تحتها، وينبغي أن يكون الخط فوقها على ما كان عليه الصحابة والتابعين، كانوا يبردون الخط بالفوق لا بالتحت، لكن أخطأ الأخ فأبرزها بوضع الخط تحت لا فوق. فلو نظرت إلى سنة، هل هذه التاء مربوطة أم تاء مفتوحة؟ انظروا إلى الجهاز، تاء مربوطة أم مفتوحة؟ تاء مفتوحة، سنة مفتوحة. الذي أريد من هذا أمر مهم، وتكفينا هذه الصورتين، لأن جميع المصاحف أجمعت على أن القرآن الكريم ينبغي أن يرسم كما رسمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم قاطبة على حرمة رسم القرآن وطبعه كسائر الكتب، الواجب عليهم أن يطبعوه. فأقول منبها ومنوها ومؤكدا ومقررا بأن صنيع الصحابة هذا في الرسم وفي الشكل وفي الكتابة حجة باتفاق، فكيف بفهم الدين؟ الله، فلماذا نتعدى على فهومهم ونسير على غير منهجهم؟ إن كان الرسم، وتأمل معي، الرسم نزل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فهم رسموا وأقروا، فما إقرار النبي لهم في هذا الرسم وهو لا يحسن القراءة والكتابة كان حجة. وتسمع اليوم أقواما يقولون أن الأئمة الأربعة يرون أن أقوال الصحابة ليست بحجة وأفعالهم ليست بحجة، وهذا كذب عليهم. فالأئمة الأربعة كلهم يقولوا إن فهم الصحابة وأقوالهم حجة وديانة نتقرب إلى الله تعالى فيها، وبسط هذه المسألة وطولها وقررها ودللها ابن القيم في كتابه العظيم إعلام الموقعين، وذكر على حجية قول الصحابة 76 دليلا، فالذي يقرأها لا يستريب أبدا ولا يشك أبدا. نعم، أقوال الصحابة مفترقين، ليست حجتهم كحجتهم، متفقين، وحجة القول الواحد منهم ليس كحجة الجماعة، وقولهم في العقيدة ليس كقولهم في مسائل الفقه وما شابه، إلا أنه يجمعها أنها حجة. فكما أنهم حجة في الرسم فهم من باب أولى حجة في الصلب والحقيقة والفهم، فهم أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، وأعلم بأسرار الشريعة من غيرهم، وأعلم بالعربية وقواعد الاستدلال من غيرهم، فقولهم حجة بلا نزاع. فهذا الموطن الأول، وهنالك أربعة مواطن في القرآن، ثلاثة في سورة فاطر وواحد في سورة غافر، سنت بالتاء الممدودة وليست التاء المربوطة، وسنت بالتاء المربوطة هي الرسم في سائر آيات القرآن الكريم. نعود لتفسير الآية. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، والخطاب موجه إلى كفار قريش، وقد علمنا من الدرس السابق أن سورة الأنفال نزلت في بدر لما قاتل المسلمون المشركين كفار قريش. قل يا محمد، وهذا دعوة للكفار الذين يحملون السلاح ويقتلون المؤمنين، دعوة لهم بالتوبة. قل يا محمد للذين كفروا، كلام عام، وسبب النزول يدل على أن المراد كفار قريش، ويدخل فيهم من هو غيرهم من باب أولى. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن ماذا؟ ينتهوا عن القتال، هذا هو المراد أصالة. إن ينتهوا عن صدي عن سبيل الله، هذا الذي فعلوه. قل للذين كفروا إن ينتهوا، أن ينتهوا عن الكفر، أن ينتهوا عن قتال المؤمنين، يغفر لهم ما قد سلف. إن شرطية وما موصولة، وما الموصولة إذا جاءت في سياق النفي أو إن جاءت في سياق الشرط فإنها من ألفاظ العموم. يغفر لهم ما قد سلف ما قد مضى، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد مضى. هذا كلام استفاد منه الفقهاء أحكاما عديدة نعمل على سردها بعد قليل. الكافر إن أسلم يغفر له ما قد مضى، بل ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام وقد أسلم، جاءه خبر إسلامه وكان رجلا يفعل الخير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. واستفاد العلماء أن الكافر لما يسلم أعماله الصالحة التي فعلها قبل الإسلام تمضي والله يكتبها له. أسلمت على ما أسلفت من خير، إذا كان صاحب عمل صالح فالعمل الصالح يكتب له، وإن كان صاحب عمل سيء فأسلم يغفر له ما قد سلف. الكلام للمقاتلين الذين يصدون عن سبيل الله، الذين يعملون على قتل الكافرين، الله يقول لهم: قل يا محمد لهؤلاء إن ينتهوا عن كفرهم، إن ينتهوا عن قتالهم، جعل المفعول به لم يذكره حتى يسع كل احتمال وارد مما صنعوه وفعلوه من الإيذاء والقتل والصد عن سبيل الله، فكل ما يخطر في بال ما يفعله الكفار إن تابوا وأنابوا فالله يقبله. ما أصبر الله، وما أحلم الله، وما أعظم الله، وما أحسن هذا الدين الذي يقول الذين يقاتلوه إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف. لا يوجد أبدا فكر بشري وتشريع بشري يقول مثل هذا الكلام. هذا الكلام لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما العموم تشمل كل شيء، يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا. حكمة عجيبة، يعودوا إلى الصد والقتل فالأمر مفروغ منه، ما ذكره الله، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، في لله سنة فأنتم داخلون فيها، فأنتم ومن هم قبلكم وممن يأتي بعدكم. وشأن الكافرين منذ أن بعث الله آدم إلى يوم الدين إن بقوا على عتوهم وجبروتهم وعنادهم فتشملهم هذه السنة. قال: وإن يعودوا، ما قال فمضت، إن شرطية تحتاج إلى جواب والجواب يحتاج إلى فاء، لكن ما قال الله فمضت، قال فقد مضت، قالوا فائدة القد هذه للتأكيد، هذه القد للتأكيد، بمعنى أنهم بالتأكيد مدرجون تحت سنة الأولين. ما هي سنة الأولين؟ هم يحاربون الله، هم يحاربون الله، الله الذي تولاه، كيف الله يهلكهم؟ ليس لي ولا لك هذا، لكن لله سنة، وهذه سنة ماضية، وهذه سنة لن تتخلف ولن تتبدل إلى يوم الدين، بأن الله عز وجل مهلك الكافرين. ظهرت سنة الله النزول هذه الآيات ظهور عيان، وكيف أن الله عز وجل قد هزم الكفار قريش، وإهلاك غيرهم من الأمم ظهر بالأخبار الصادقة المتواترة وبما تناقله الناس من أخبار مستفيضة مما بقي في ذاكرة العرب، وإن نسيت العرب هذه الأخبار فلم تدونها في أخبارهم وأشعارهم، فهي مدونة في الكتب السابقة ومدونة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد يطرأ سؤال على بعض ضعاف الإيمان، على من لم يتنقل، على من لم يتحققوا ويتيقنوا على مثل هذه الحقائق. لماذا هكذا حالنا؟ لماذا هكذا حالنا؟ الكفار يلعبون بنا ونحن في ذلة. قلت لكم في الافتتاح الجواب، ما هو الجواب؟ قلت أن الإسلام منصور، ونصرة الإسلام لا يلزم نصرة المسلمين، لا يلزم نصرة المسلمين. فالذي يجري جراء أيدينا ومن أفعالنا. وقد عبر يوسف بن سلام عن ذلك بإسناد صحيح وهو صحابي، فذكر أن الله قال فيما أنزل على بعض أنبيائه، قال: من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني، من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني. وأنا دائما أضرب بمثلا، أضرب مثلا أن الوالد إذا رأى ولده قد أساء وأفرط في الإساءة فهو حاشاكم الله يحمل الحذاء ويضرب ولده، وضرب الوالد لولده بالحذاء ليس عزة للحذاء، وإنما هو ذل لولده، إنما هو ذل لولده. فهذا الذي يجري حتى نستيقظ وحتى نفهم، وهذا من حب الله للصالحين حتى يقوموا بواجبهم وحتى يعلمهم الله تعالى. الذي يخسر بغياب الإسلام ليس المسلمين، تخسر البشرية جمعاء لما يغيب الإسلام، لا يخسر فقط المسلمون. فمن سنة الله الماضية والباقية والمستمرة والتي تشمل جميع الناس في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، إن كما قال الله عز وجل: وإن يعودوا إلى كفرهم وإفسادهم وضلالهم فقد مضت سنة الأولين. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولكنه لا يهمل، وإن يعودوا فقد تعريض بالوعيد مع الإجمال وتأكيد للمعنى التعريضي كما قلت بقوله تعالى: قد، فقد مضت سنة الأولين. ثم قال الله تعالى، وقبل أن أذكر وقاتلوهم، أشير إشارات سريعة إلى ما ذكره أهل العلم مستنبطين يغفر لهم ما قد سلف، ما قلنا للعموم، ولذا أهل العلم ذكروا تحتها أشياء. فاستدل بعض أهل العلم أن الكافر المسلم إن ارتد عن دينه ثم عاد يغفر له، فليس عليه قضاء ما فاته من الفرائض، ليس عليه أن يقضي، يغفر لهم ما قد سلف، فيشمل غفران الذنوب كلها. وفي الآية إشارة إن يتوبوا يغفر لهم ما قد سلف، إشارة إلى الاستتابة، أن الكافر قبل أن يقام عليه الحد وقبل القتال يستتاب، ولا سيما بعد الردة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سراياه فكانوا يتمهلون، إذا ما سمعوا الأذان بدأوا بالقتال، وأول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والاستتابة تكون في حق النساء، والاستتابة في حق النساء أوسع منها في حق الرجال، حتى أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: ما رأينا رجلا في تاريخ الإسلام ارتد إلا وقد ارتدت زوجته معه، فحكمي على النساء ألا يقتلن ردة. وإنما يحبسن ونقتل الرجال. فإن تزوجت هذه المرتدة مسلمة مسلما عادت مسلمة عادت مسلمة. فما قال بقتل المرتدة من النساء، وإنما طول الأمد في موضوع القتل وموضوع الاستتابة في حق تارك الصلاة من أبرز الأشياء التي تكاد تتفق عليها أهل العلم، وكثير من العلماء المحققين يكفرون تارك الصلاة الذي اختار القتل على الصلاة، الذي يترك الصلاة يستتاب. فإن اختار أن يموت ردة أو أن تضرب عنقه كما يقول الفقهاء، اختار النطعة على الصلاة، فهذا يقتل ردة. أما الناس الغافلون الذين يصلون ويتركون، الصواب من أقوال أهل العلم أنهم ليسوا بكافرين. كيف والنبي أخبرنا أن الأمراء سيؤخرون الصلاة عن وقتها، وبدأ ذلك في عصر بني أمية. فالإنسان لا يحكم عليه بالكفر بترك صلاة، أو أنه صلى وترك، فهذا لا يحكم عليه بالكفر على القول المحقق عند العلماء. كذلك الحربي إذا أسلم، أو الكافر الحربي إذا أسلم وترتب عليه قتل، فهذا ذمته بريئة، يغفر لهم ما قد سلف، فلا يطالب بديات ولا يقام عليه حد القصاص وما شابه، ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر الحربي الذي يقتل المسلمين إن تاب فالله جل في علاه يغفر له. فهذه منة وفضل من الله عز وجل على خلقه في حق أولئك القوم الذين يرتكبون ويأسرون ويقتلون، فالله عز وجل يحببهم بالانتهاء ليكون ذلك أقرب لدخولهم في دين الله عز وجل وتأليفا على العودة إلى الملة الصحيحة. تأمل معي الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لماذا نقاتلهم؟ نحن لماذا نقاتل الكفار؟ حبا في إراقة الدماء؟ لا والله، لا والله. ما هو سر قتل الكفار؟ لو خيرنا أن ننشر الدين دون أي عائق، فنحن متيقنون، وهذا أمر معروف بالسبر والتأريث، أن الإسلام يكسب بالسلم ويربح أكثر من ربحه بالحرب. ربح الإسلام في السلم أكثر من ربحه بالحرب. الآن أكبر عدد للمسلمين في العالم في أندونيسيا، وأندونيسيا ما جرى فيها حرب أبدا. فالإسلام يربح بالسلم أكثر من ربحه بالحرب. طب لماذا نقاتل الكفار إذا كانوا هم شوكة وأحجار وعثرات في طريق الناس في دخولهم لدين الله؟ فهذه الحجار وهذه العثرات ينبغي أن تزح. ثم نترك الناس لا إكراه في الدين. بعض الناس يعمل تضارب بين الآيات ولا تضارب فيها. نحن الواجب على المسلمين أن يرفعوا جميع العثرات وجميع الأسباب التي تحول دون اختيار الناس الدين الذي يحبون، ثم يترك. يا ليتنا نحن أهل الإسلام عامة ونحن السلفيين خاصة ندخل تحت قانون الله في المدافعة، ولا يبقى إلا الأصلح وإلا الأحسن. لن يبقى، هذا قانون لله تعالى، لكن هذا الأصلح قد يؤخر بدوافع وبعوامل وبصد. الآن يوجد هجمة شديدة وشرسة على الإسلام من الترج والشهوة ومن الشدود الجنسي، والإنسان والعياذ بالله تعالى إذا انخرط في هذا السلك فهو ميت بين أحياء، لا وجود له خلاص. فالله جل في علا أمر بالجهاد وبين هذا. الله يقول للبدريين، فهو أول سنة شرع فيها القتال، سورة بدر، سورة الأنفال تسمى بدرا، نزلت في السنة الثانية، فهي أول معركة خاضها المسلمون. وفصل الله تعالى أحكام القتال في سورة التوبة، وسورة التوبة نزلت في السنة التاسعة، بينهما 7 سنوات بين الأنفال وبين التوبة، والأحكام منسجمة وليست متعارضة، ولكن في التوبة تفصيل تفصيل أكثر مما هو في سورة الأنفال. والله قال عز وجل في الآيات كلها لما شرع الله الجهاد بين الله تعالى أن المراد من شرع الجهاد لتكون كلمة الله العليا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، حتى لا يكون صد عن سبيل الله تعالى، حتى يدعن الناس لدين الله. لما نفتح بلاد النصارى لا نهدم كنائسهم، فإن صالحونا على الكنائس بقيت، حتى لو فتحنا بلادهم عنوة وغصبا وصالحونا على الكنائس نبقيها، وإن فتحناها صلحا نبقي الكنائس ولا نهدمها. لصالح الإسلام أن يعرف النصارى المسلمين، وأن يخترطوا وأن يقربوا منهم، وأن يروا أخلاقهم، وأن يروا سموهم، هذا لصالح الإسلام. فالله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك، لا يكون سبب قوي يصد عن سبيل الله. فإذا ما وجد سبب نستبيح حاجة للقتال، لا نحب الدماء، لا نريد القتال من أجل الدماء. قال ويكون الدين كله لله، وهذا هو المقصود من الجهاد. لذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأما من قاتل لغير ذلك فهذا ليس شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. فالله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم فيها زيادة ترغيب للمؤمنين في القتال المذكورة في الآية السابقة، وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سنة الله الأولين ليست سحرا، ليست أمرا ليس معقول المعنى، ولا أمر خيال، أمر امتثال الأحكام. وسنة الله تعالى في هؤلاء الكفار للمؤمنين أن يقاتلوهم، هذه سنة الله فيما مضت التي مضت والتي تبقى. المؤمن والكافر لا يجتمعان، لا يتراءى نيرانهما، الشرع ما جعلهم عدما ولم يعاملهم عدما، أوجد أحكاما، ولسيما إن كانوا أهل كتاب. ولكن الشرع له مراد وله مقصد، ومقصد الشرع من الجهاد في سبيل الله تحطيم الموانع التي تحول دون دخول الناس دين الله. فإذا دخلوا دين الله أو أذن لهم أو حطمت الموانع، حينئذ يكون الدين كله لله. فالدين أمره يشفي الغليل ويروي العليل ويفتح القلوب وينور الأبصار ويجعل الناس يعلمون أنه لا سعادة ولا سبيل لهم في تحقيق مصالحهم في العاجل قبل الآجل إلا دين الله. فدين الله فيه الغنية وفيه الكفاية وفيه ما يشفي وفيه ما يروي. المهم أن لا يكون هنالك فئة ما جهة ما تكون تحول دون دخول الناس الدين. ويكون الدين كله لله فإن انتهوا الآن فإن انتهوا عن إيش؟ تأمل معي الآيات مرة أخرى. الآن دين الله عز وجل والخطاب الكفار وتحقق مراد الله، فإن انتهوا عن كفرهم وعن صدهم فإن الله بما يعملون بصير. عاد فربطهم بمراقبته. الأحكام الفقهية تذكر عند الفقهاء أحكام فقهية مجردة، في آيات الأحكام الأحكام الفقهية مربوطة بالتوحيد ومربوطة بأسماء الله وصفاته وبأن الله خبير يعلم ما في النفوس وأن الله بصير. قال فإن انتهوا عن كفرهم فإن الله بما يعملون بصير. بدأ التربية، كيف يربى الإنسان؟ أن يعلم أن الله بصير بحاله. ومتى يكفر الإنسان ومتى يعصي الإنسان ربه وهو جاهل؟ أن الله بصير به وهو جاهل وغافل عن متعلقات أسماء الله تعالى بأفعاله. قال فإن انتهوا عن كفرهم وعن صدهم فإن الله جل في علاه بما يعملون بصير، فلا يخاف هؤلاء أن الله عز وجل لن يجازيهم خيرا أو لم يعني يوصل الأجر والثواب الدنيوي والأخروي لهم، فالله بصير بأحوالهم وحالهم، وحالهم كحال أوليائه وكحال المؤمنين إن صدقوا الله وإن تركوا. هذا ترغيب، هذا ترغيب لهم بالعودة. وهكذا القرآن بين ترغيب وترهيب. طيب ما هي أحكام الغنيمة التي قال الله تعالى في أول السورة ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله؟ علمنا الله تعالى تلك الأحكام بالآيات التي سنقرأها الآن. قال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الغفران يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الآيات فيها بيان تفصيل الغنائم. افتتحها الله تعالى بقوله واعلموا، ما قال إنما غنمتم، قال واعلموا أنما غنمتم. وسر ذكري واعلموا للاهتمام بهذا الشيء والتنبيه عليه والتأكيد أن المذكور بعد واعلموا هو حكم الله في هذه الغنائم، وأن يتيقن الإنسان وأن يجزم أن هذا هو حكم الله. ذلك أن الذي حصل مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم وقع بينهم خلاف في الغنائم في أول معركة، وافتتحت الآية بيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فجاء واعلموا، ما جاء الحكم كسائر الأحكام، فجاء قبل بيان توزيع الغنائم جاء واعلموا حتى يقع التنبيه والجزم والطمانينة التامة أن هذا هو حكم الله تعالى في الغنيمة. والغنيمة هي مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقوة. إذا ظفر المسلمون بمال الكفار عند ظفرهم وانتصارهم عليهم فالمال المتروك هذا إنما هو غنيمة. وأصل فعل غنمة في اللغة العربية يدل على إفادة شيء لم يسبقه تملك، ما واحد سبقه أن تملكه فأنت تغنمه، فهذا الأصل اللغوي. وكذلك الغنيمة في أصل الشريعة. الأحكام بينت أن الغنيمة تقسم قسمين كليين خمس، وله بيان تفصيلي في الآية، وأربعة أخماس للمجاهدين. في الجهاد المقاتلون والمجاهدون لهم أربعة أخماس، وفي خمس فصله الله تعالى في هذه الآيات، مع ملاحظة أن أمير الجهاد إذا قال من فعل كذا فله كذا فهذا خارج عن الغنيمة. من قتل فلانا فله سلبه، من صنع، هذه مرغبات لأفعال يقدرها أمير الجهاد، هذه واحدة. الأراضي المغنومة لا تقسم، الأراضي التي نغنمها لا تقسم، هذا الأمر الثاني. الأسارى أمرهم متروك إلى أمير المؤمنين، إن شاء قتلهم وإن شاء عفى عنهم وإن أشاء وزعهم ذكورا وإناثا، وقد يصيب بعض المقاتلين من السبايا الحرب وهم الرق، هذا أمرهم أيضا متروك إلى أمير المؤمنين. فهذه معالم مهمة في موضوع الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قبل قليل بعض الإخوة قال المكتبة الأثرية أعلنت عن جائزة بثلاثين دينار كتبا، إذا أجاب يعني أحد عن سؤال، فأنا الآن أسأل سؤالا، فمن استطاع أن يجيب عليه يأخذ الجائزة الآن، وأمهل للدرس القادم، لدرس غد، أمهل لدرس غد السؤال تحفظوه ثم أكمل التفسير. الله يقول فأن لله خمسه وللرسول، ما هو سر ذكر خمسه بين الله والرسول؟ فأن لله ورسوله الخمس، ليش فأن لله خمسه وللرسول؟ فما هو سر ذكر الخمس بين الله والرسول؟ هذا هو السؤال. فأترك دقائق قبل انتهاء الدرس، من عنده جواب أسمع. والتمهل حسن، أمهلكم للدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعود للآيات، فهم المطلوب، فهم المطلوب سر ذكر خمسه بين الله والرسول، لماذا لم يقع العطف ثم ذكر الخمس بعد العطف؟ هذا هو السؤال. فأن لله خمسه وللرسول، اتفق المفسرون أن نصيب أن حكم الغنائم لله، وأن الله والرسول في الآية هما واحد، هما واحد وليس اثنان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في المكاسب وحتى في الغنائم إنما هو عبد لله، وهو يتصرف كما يريد الله، فليس له نصيب من الدنيا وليس له نصيب منها بمعنى نصيب خالص كسائر الناس وكسائر البشر، لا. فلذا قال أهل العلم فإن لله خمسه وللرسول، الله والرسول واحد، الله والرسول واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم له الخمس من أربعة أخماس، هو والمذكورين في الآية، ينفق فيه على مصالحه ومصالح أهله، وبعد وفاته فإن هذا النصيب ينفق على مصالح المسلمين عامة، ينفق على مصالح المسلمين عامة. تدبر الآيات واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذي القربى وقع خلاف منهم من حيث اللغة، تحتمل عدة أقوال يوسع فيها القائل ويضيق، يوسع فيها أن المراد قريش بجميع أفخاذها، واللغة تحتمل هذا. فالنبي لما وقف على الصفا فنادى قريش، وناداهم قبيلة قبيلة وهم من أقاربه، ومنهم من ضيق فأن المراد بنو هاشم، ومنهم من قال بنو هاشم وألحق بهم كما قال الإمام الشافعي وأحمد وجمع من أهل العلم، ألحق بهم بنو المطلب، لأن بني هاشم وبني المطلب كانوا يؤازرون بعضهم بعضا، حتى لما قاطعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، كذلك انضم بنو المطلب إلى بني هاشم فقوطعا معا. وهذا هو الصحيح، والدليل عليه ما ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 3140، أخرج البخاري بسنده إلى جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت بني المطلب وتركتنا، يعني شاركت مع بني هاشم، شاركت معهم بنو المطلب وتركتنا، وهم منك بمنزلتك منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فلم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل. قال ابن إسحاق صاحب السيرة: قال عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم، وأمهم عاتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم، فكلهم بنفس الدرجة. لكن المراد بقوله تعالى: ولذي القربى بنو المطلب وبنو هاشم فقط، بناء على هذا الحديث المراد بقوله تعالى: ولذي القربى، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. تأمل معي الآية مرة أخرى، تأمل معي رسم الآية، قال: ولذي القربى باللام، واليتامى والمساكين وابن السبيل، ما قال وذي القربى، قال ولي. فذكر اللام ها هنا حتى لا يتوهم السامع أن ذي القربى هم من ورسوله، يعني ذي القربى داخلون مع سهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا. فالله قال عز وجل: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، للرسول ولذي القربى. لماذا قال ولذي القربى؟ حتى لا يتوهم سامع الآيات أن ذي القربى داخلون في نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم ليسوا كذلك، هم ليسوا داخلين في نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولذي القربى، فذو القربى بنو هاشم وبنو عبد المطلب هم المعنيون بذي القربى. هذا قول الجماهير سلفا وخلفا من الفقهاء والمفسرين، وعليه دلت الأحاديث والآثار، ولسيما حديث جبير بن مطعم وماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: واليتامى، يتامى المسلمين الذين ماتوا وآباؤهم أطفال. فقد ثبت عن ابن عباس قال: لا يتمى مع بلوغ، البالغ ليس يتيم. في الحيوانات أجلكم الله اليتيم من ماتت أمه، وأما في الذكور اليتيم من مات أبوه وهو لم يبلغ، فهؤلاء كذلك داخلين في الخمس. والمساكين، المسكين، الفقير والمسكين بمعنى واحد، إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا، كالإسلام والإيمان. أينما قرأت المساكين وحدها فالمراد معها الفقراء، وإذا قرأت الفقراء وحدها المراد معها المساكين. إلا أن ذكر الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، فحينئذ يقع التفريق بين الفقراء وبين المساكين. وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل وهو غني ولكنه احتاج إلى المال، فهذا أيضا له من هذا الخمس. والله جل في علاه قال: إن كنتم آمنتم بالله، فيه أن الذي يعتقد ويتحلى بهذا الخمس هو مؤمن. وفي هذا دليل من عشرات من مئات الأدلة في أن الأعمال من أصل الإيمان، ولذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص بسبب أن الأعمال هي من الإيمان. قال: إن كنتم آمنتم، فالتحلية بالخمس والاعتقاد بأن هذا الخمس الغنائم يكون لهذه الأصناف ورضا هذا الصنف وفعل هذا التوزيع، هذا إيمان بالله، هذا إيمان بالله، وهذا إشارة واضحة جدا على أن الإيمان يدخل فيه العمل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا للغني والفقير من المقاتلين أربعة أخماس، بل للذكر والأنثى، النساء التي يداوين الجرحى لهن، ونصيبهن نصيب الرجال. فتلك الأكذوبة التي يرددها للأسف بعض طلبة العلم قبل غيرهم يقود الميراث. المرأة تأخذ إيش؟ نصف ما يأخذ الرجل. هذا صحيح؟ هذا صحيح على هذا الإطلاق؟ هذا كذب، هذا افتراء على الله، هذا افتراء على الله. المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل هكذا بإطلاق؟ أنا عندي 3 بنات ولي 20 أخ ومت، كيف توزعوا الميراث؟ ثلثين ما عندي تأخذوا بناتي، والعشرين أخ وثمن لزوجتي وسدس لأبوي وأمي، والباقي بأخذوا 20 أخ من إخواني. 20 أخ بأخذوا كم؟ بأخذوا بعد ما تشيل الثلثين وتشيل السدسين صار فيها عول، صار مثلا فيها عول. لكن لو كان لي مثلا 20 أخ وبنتين، الثلثين وزوجة، الزوجة الثمن والبنتين الثلثين، والعشرين أخ كم يأخذون؟ ثلث الباقي، باقي كم؟ باقي الثلثين والسدس والثمن، كم يعني بيكون الباقي؟ قليل. لما تجتمع الذكور والإناث يترك الرجل ذكورا وإناثا، فحينئذ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الكفار يكذبون علينا، قولوا في الشرع المرأة تأخذ نصف الرجل، كذب كذب كذب كذب وزور وافتراء على الله، ولا يوجد شيء في الشرع يوافق هذا الكلام أبدا. أنا لما أترك ذكور وإناث، نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر. يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في هذه الصورة يكون نصيب الذكر ضعف نصيب الرجل فقط، ليست في كل الصور. من مات وترك بنت واحدة لها النصف، في صورة النساء لها النصف، ابنتين فأكثر لها ثلثين، لهن الثلثان، وهكذا. فأنت طالب علم إذا سمعت أي شيء افهم، تكلم بعلم، لا تردد أكاذيب وتكذب على الله وأن طالب علم. لما تبين حكم بين الحكم مفصل. ولذا دائما أهل البدع، وقرر هذا الإمام الشاطبي في الموافقات، أهل البدع في شبهاتهم يعتمدون على العمومات. طالب العلم لا يعرف عمومات، طالب العلم يعرف التفصيلات. ما من مبتدع يغمز بأهل السنة إلا ويتكلم بعمومات. تعال، ما نريد عمومات، تكلم بالخصوص، خص المسألة بهذه المباحث ودرسها دراسة جيدة، العموم يزول والفتن تذهب والشبه لوحدها تسقط. أما العمومات هذه مشكلة. لذا دائما دائما في الشبه كتب الكفار دائما يقول المرأة تأخذ نصف الرجل. ليش تأخذ نصف الرجل؟ لماذا المرأة تأخذ نصف الرجل هكذا بالإطلاق؟ هذا كذب. إذن في المعركة التي تذهب للمعركة لتداوي الجرحى تأخذ من الغنيمة ما يأخذ الرجل، نفس الشيء، تأخذ نفس الشيء. طيب تأمل الآية مرة أخرى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن، ذكر الله عز وجل وسأل متى بما تملك هذا النصيب بمجرد الغنيمة. هل يجوز تقسيم الغنيمة في المعركة؟ نعم، لأن هذا الملك متى يثبت؟ بانهزام الكفار وتركهم لهذه الأشياء وملكها المجاهدون، فتصبح ملكا لهم، فيجوز ملكها في المعركة، يجوز ملكها في المعركة، مجرد ما ينهزم صارت ملك له، أصبحت ملكا له. ولذا قال أهل العلم فالمسلمون يملكون هذه الغنائم وهم في دار الحرب. قال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. هذا يوم الفرقان، وما أدراك ما يوم الفرقان. يوم الفرقان فيه من أسرار الله ما الله به عليم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا يوم الفرقان يوم 17 من رمضان، ويوم 17 من رمضان يوم خير وبركة، اجتمع الله فيه، جمع الله فيه أمرين، جمع فيه نزول القرآن الذي قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وشهر يوم الفرقان يوم بدر، يوم بدر في 17 من رمضان، يوم نزول القرآن في 17 من رمضان، وكلاهما يوم فرقان، أحدهما إحقاق الحق بالفهم والأحكام، والآخر إحقاق الحق بالقوة. وما أجمل الحق مع القوة، وما أردأ القوة من غير حق، ما أردأ القوة من غير حق، وأهل الحق من غير قوة ضعفاء غرباء. ومتى يكمل فرحهم وسعادتهم وانتشار الخير الذي عندهم ويفيض الخير على الغير ولا يبقى في التصور والفهم؟ لما يتمكنوا من القوة. فشاء الله تعالى في أسراره في كونه أن يكون نزول القرآن في 17 من رمضان، وأن تكون بدر في 17 من رمضان. الله يقول في أوائل سورة الأنفال وقد ذكر الحقين، وأراد بكل كلمة من الحق شيئا. قال الله يقول يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم، وهو قتال يوم بدر، هذا يجادلونك في الحق قتال يوم بدر، يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال الله عز وجل أيضا في سورة الأنفال قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. حق الحق بكلمات القوة، حق الحق بكلماته بالانتصار، حق الحق بكلماته في بدر. قال بعدها مباشرة ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يحق الحق الثاني، الحق ضد الباطل، الحق في المفاهيم، الحق في العقائد. فالحق الأول حق تقابله قوة، والحق الثاني حق يقابله باطل. فالحق مع القوة هو تمام الخير، أن يكون أهل الحق تجتمع فيهم الحق مجردا والقوة التي تحمي هذا الحق الذي عنده. كيف تعرف الأفكار والأقوام والمبادئ؟ تعرف المبادئ لما يكون أصحابها منتصرين. يا أيها البشرية، يا ليت هذا الميكروفون يسمع الناس كلهم الدنيا كلها. يا أيها الناس، رأيتم قوة المسلمين؟ هل تعيبوا عليهم شيئا؟ هل عبتم عليهم تصرفا؟ هل وقع ظلم عليكم وقد انتصر الحق؟ لما تملك أهل الحق القوة، هل عندكم ظلم؟ وننادي الكفار، لقد جربناكم وبلوناكم ورأينا قوتكم في بلادنا وبلاد غيرنا، رأيناها في البوسنة لما انتشر السرب، لما انتصر السرب عليهم ليس من بعيد، من سنة 1999، يعني قبل كم؟ عشرات من السنوات. كانوا يأخذون الرجل فيذبح أمام أبنائه، ويأخذون الرجل ويقولون له اختر لنا بمن نبدأ من أولادك، وهذا من قريب، يذبحون كالغنام كالأغنام. رأيناكم في العراق وماذا صنعتم في أهالينا في العراق، رأيناكم في فلسطين وماذا صنعتم بأهالينا. فإذا أردت أن تعرف أمة وأخلاقها فانظر إليها في أوج قوتها. فالحق مع القوة في الإسلام هو تمام الخير، والله عز وجل شرع الأحكام في الأنفال وفي التوبة من أجل أن يجتمعان. الأحكام المذكورة في ما قبل التوبة والأنعام أحكام نظرية، لما تأتي القوة فتدعم الحق، ونعرف الأقوام من خلال قوتهم. ولذا قال الله عز وجل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. فهذا يوم الفرقان يطلق على اليوم الذي نزل فيه القرآن، وهو رمضان، وهو اليوم الذي انتصر فيه المسلمون يوم بدر، وهو 17 من رمضان، وكذلك يطلق على اليوم الذي نزل فيه القرآن الكريم، يوم التقى الجمعان. الجمعان ما ليسوا بحاجة هم جمعان ليسوا بحاجة لتعريف. من هم الجمعان؟ المسلمون وعدوهم. الجمعان المسلمون وعدوهم. ثم ختم الله تعالى الآية بقوله: والله على كل شيء قدير. وفي هذا تأكيد لما قلناه من أن أمر النصر إنما هو لله عز وجل، فيذكر الله تعالى المسلمين بحكمته وتدبيره وتقديره، حيث هو سبحانه اختار مكان المعركة، وهو الذي اختار زمانها، وهو الذي اختار كل شيء فيها دون أن يكون للمسلمين أي نصب. الله الذي اختار الزمان، الله الذي اختار المكان، الله الذي قضى. المسلمون خرجوا بسيوفهم ليأخذوا الغنيمة من الكفار وتحملوا أمواله، وما خطر في بالهم أنهم يقاتلون. فالله اختار الزمان، والله اختار المكان، والله هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل، والله عز وجل بيده الفرقان بين الحق والباطل. فكما أنه يختار من يحب لحمل هذا الدين، فهو يختار الأحداث ويختار ماذا يجري في هذا الكون لينصر دينه. فالسعيد من كان لبنة في نصرة دين الله، والتعيس من كان يحمل معولا يهدم ويضرب جذور الإسلام وأساس الإسلام، ولكن بعض هؤلاء ما أقبح هذه الصورة، يحمل معولا ويهدم الإسلام من أصوله وعينه ولسانه يولول ويبكي على الإسلام. وهذا كثير، هذا كثير، لسانه وعينه تبكي على الإسلام ولكن صنيعه يضرب في جذور الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نمضي للصلاة، هل من جواب؟ من كان عنده جواب يكتبه، يكتبه مع اسمه، اكتب جوابك. ومن كتب الجواب لا يشارك غدا في الجواب، من أخفق المرة لا يشارك المرة الأخرى، أو نؤجل المرة القادمة، نؤجل المرة القادمة. طيب نؤجل المرة القادمة حتى يستوي الجميع، نؤجل المرة القادمة. ولا يمنع الجائزة تتوزع على أكبر من أخ، لا يمنع. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.